الحمد لله، الحمد لله تعالى في عظمته وملكوته وكبريائه، وتقدَّس في مجده وعزَّته وعليائه حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه، أفاض علينا من كرمه وجوده ونعمائه. أحمدُه سبحانه وأشكرُه، وأسألُه المزيد من فضلِه وآلائِه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أرجُو بها الفوزَ يوم لقائِه، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه أفضلُ رُسُلِه وخاتمُ أنبيائِه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابِه وأوليائِه والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا إلى يوم جزائه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه ما استطعتم، فقد أفاض عليكم من نعمه وفضله ما عن شكره قد عجزتم، وجاءكم النذير وأبلغ في إنذاره لو سمعتم. اتقوه، فتقواه خير واق وفيها التنافس والسباق، واعلموا أن لكل أجل كتابا، ولكل غائب إيابا، ولكل عمل جزاء وثوابا، وأنتم إلى ربكم صائرون، وعلى طريق من سبقكم سائرون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سوف تعرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضون. أيها المسلمون، خلق الله الناس من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نفس واحدة تكتسب بحكمة الله وقدرته أوصافا، وتحمل سمات، وتعيش أحوالا تتنازعها الشهوات والشبهات والمحبوبات والمكروهات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عباد الله، لقد اعتنى القرآن الكريم بهذه النفس الإنسانية غاية العناية، لأن الإنسان هو محل التكليف، وهو المقصود بالهداية والتوجيه والإصلاح. ومن شرح الله صدره للإسلام، وعمر قلبه بالإيمان اطمأنت نفسه، وهدأت سريرته، وتنزلت عليه السكينة، وامتلأ بالرضا قلبه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث: الإيمان قيد الفتك لا يفتك المؤمن، رواه أبو داود. والفتك هو البطش. الله أكبر عباد الله، الله أكبر عباد الله. كم من مسلم تكالبت عليه الهموم فتوضأ وتطهر، ثم قصد إلى زاوية من بيته، أو مشى إلى مسجده فتلا من كتاب الله ما تيسر له، أو صلى ما كتب له، فانزاحت همومه وقام كأنما نشط من عقال. وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن في منامه وقرأ بعض آيات أو تلا بعض أوراد، فنام قرير العين محفوظا بحفظ الله. وكم من مسلم أصابه قلق أو وحشة فاستأنس بآيات من كتاب ربه، فوجده نعم الأنيس وخير الجليس. وكم من مسلم ناله فقر أو مسه جوع فوجد في كتاب الله شبعه وغناه. وكم من غني كاد أن يطغيه غناه فأنقذه مولاه بآيات من كتابه، فانكشف له الستار وتذكر النعم وابتغى ما عند الله. الصالحون الطيبون المحسنون المشاؤون للمساجد هم المطمئنون بذكر الله، وهم الأقوى والأقدر على مصاعب الحياة وتقلباتها. لا تعكر التقلبات طمأنينتهم، ولا تستثير المنغصات سكينتهم. معاشر المسلمين، هذا هو حال أهل الإيمان والصلاح، بينما يتعذب ملايين البشر اليوم، يلهثون